والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والعلو، كل هذا يرجع إلى صفة الله، إلى القائل الحي. نعم. فذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. كلها ترجع إلى ذين الوصفين، يعني الحي والقيوم. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. جاء في الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو في هاتين الآيتين، في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فكل مرجعهما إلى الإسمان يسري ذاك وجود، فكل مرجعها إلى الإسمين يسري ذاك ذو بصر بهذا الشان. أهل العلم المحققون يعرفون هذا، أن جميع الأسماء والصفات ترجع إلى هذين. وله الإرادة والكرامة والرضا، وله المحبة وله الإحسان. فهو يحب ويكره ويرضى ويغضب، هذا ثابت من صفاته سبحانه وتعالى، صفاته الفعلية. وله الكمال المطلق الآري عن التسبيح والتنزيه عن الإنسان. الكمال المطلق المنزه العاري معناها المنزه عن التسبيح بالإنسان، قوله تعالى ليس كمثله شيء، وله أسمى وصفات، وللمخلوقين أسمى وصفات يشابهها في المعنى واللفظ ولكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. نعم. وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم ثاني. هذا دليل عقلي على كماله سبحانه، إذا كان هو يعطي الكمال لغيره فإنه أولى به سبحانه، فلا يعطي الكمال إلا من هو كامل، لأن فاقد الشيء لا يعطي الكمال فيه. وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم ثاني، أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إنسان. هذا محال، يعطي الكمال لغيره ويكون هو سبحانه وتعالى محصلا امام الكمال، فما تعالى الله في ذلك. وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل والأعيان. فالله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه بعد من تعتان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه بعد من تعتان. إذا كان الله أعطى صفات الكمال للمخلوقين وهو السمع والبصر والإرادة والمشيئة وفعل ما يشاء، فإنه أولى سبحانه وتعالى بذلك. فإن المخلوق الذي لا يسمع ناقص، العقل ناقص، والأعمى من الخلق الذي لا يبصر ناقص، والذي ليس له إرادة ولا قدرة من الخلق ناقص. أما من له هذه الصفات فإنه يعد كاملا، والله جل وعلا أولى بذلك.

الملائكة والحلائق ويقول للسيد كيف يكون. وكلام الله على نوعين: كلام الكون القدري وكلام ديني شرعي وهو الوحي المنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام، هذا كلام ديني شرعي. والكلام القدري هو الكلام الذي يتكلم الله به حينما يدبر خلقه سبحانه وتعالى ويأمر وينهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، إذا قال كوني بردا وسلاما استجاب. نعم. ثم استلم ربك فأنا صدقا لي أنزله الله صدقا في أحباره عدلا في أحسابه لا يتطرق إليه كذب ولا يتطرق إليه جور وحيد في أحسابه سبحانه وتعالى. قد عاد بالكلمات من لبن ومن عين ومن شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه بشر ما خلق لم يعلم الرسول حتى يرحل من منزله ذلك. والاستعاذه بالمخلوق لا تجوز، دل على ان كلام الله غير مخلوق وانه صفه من صفاته. والاستعاذة بصفات الله وبأسمائه هو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الاستعاذة بأسماء الله وصفاته والتوسل بها إلى الله هو. أما المخلوق فلا يجوز الاستعاذة به. هذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. إذ لو كان كلام الله مخلوقا لما جازت الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، أنه كان رجال من الإنس يعبدون رجال من الجن يشابهون فرقا. وعاد بالمخلوق، هذا رد على الذين يقولون إن كلام الله مخلوق والجهمية. فعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. إذا صرفت بالمخلوق من كلام الله القرآن والله وكلام الله سبحانه وتعالى. ذكر الله في كثير من الآيات أنه كلامه، أنه كلامه سبحانه وتعالى. وإضافته إلى جبريل أو إلى محمد في قوله إنه لقول رسول كريم، فإنما هذا من إضافة التبليغ، قول رسول كريم لأنه الرسول بلغه. وكون الرسول بلغه لا يمنع أن يكون

لم يسمع، لأن الله لم يتكلم به بصوت يسمع، وإنما حكاه الحاكي جبريل أو محمد، فهو حكاية وعبارة عن كلام الله. سفسطة سفسطة والعياذ بالله. نعم. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان. وما يتنوع المعنى النفساني، ما يتنوع، ما فيه أمر ونهي وكذا واستفهام، لأنه شيء واحد، إنما هذا حكاية عن كلام الله، الأوامر والنواهي والإخبارات حكاية عن كلام الله. وهو الزبور وعين التوراة وعين الذكر والفرقان. يقولون المعنى النفساني هذا إن عبر عنه في العربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن له شيء واحد. إنما الحكم للمعبد، لغة المعبد والحاكي، إنما فيه توراة مستقلة وإنجيل مستقل وقرآن مستقل وشيء واحد. لا، وعندهم اللي في المصاحف هذا ليس هو كلام الله، الحكاية عن كلام الله عبارة، ليس هو من صفات الله عز وجل. بل كل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان. ما له كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبران. ودليله في ذاك بيت قاله فيما يقال الأفضل النصراني. الأفضل النصراني، الأفضل من شعراء العرب وفي بني أمية، كان شاعرا مشهورا، كان شاعرا مشهورا معروف من ديوان، وهو من نصارى بني ثغلب، النصارى بني ثغلب، يروون عنه أنه قال بيتا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا دليل على الكلام النفساني، إن الكلام في الفؤاد فقط، وأما اللسان فإنه يعبر عن ما في الفؤاد في القلب. قالوا فدل على أن الذي في القلب يسمى كلام، إن الكلام الذي في الفؤاد، دل على أن الكلام الذي في النفس يسمى كلاما. إذن فالمعنى القائم بذات الرب ولو لم يتكلم به يسمى كلاما بموجب اللغة العربية، لأن هذا عربي فصيح، وهو الذي قال هذا الحديث. والجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا ما ثبت عن الأخ، هذا ما ثبت عن الأخ وله في ديوانه وما ثبت عنه. الشيء الثاني أنه لو ثبت عن الأفضل فالأفضل نصراني كما قال الناظمون، النصارى قالوا في حق الله أعظم من هذا، النصارى قالوا إن المسيح ابن الله، وأنه مرتب من شيئين: اتحاد اللاهوت بالناس، فالمسيح بعضه إله بعضه بشر، كذلك هذا الأفضل لو ثبت عنه هذا البيت فهو من هذه الطائفة التي تقول هذا القول بحق المسيح، فلا يوقن بكلامه. نعم. ودليله في ذاك بيت قاله فيما يقال، فيما يقال، شوف فيما يقال، هذا الوجه الأول، إن هذا البيت لم يثبت عن الأفضل، وإنما يقال فقط